إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. فلقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يعرفون حقيقة هذه الدنيا بعد أن هداهم الله إلى معرفة حقيقتها، يعلمون أنها ليست بدار مقر لنا، ولذلك تتعاقب الأجيال عليها ولا يخلد عليها أحد، فمهما جمع من المال أو الجاه أو العلم وبلغ أعلى درجات ذلك الأمر فإنه سرعان ما يودع هذه الدنيا ويخرج منها. وكانوا يعلمون أنها قد أعدت للتهيؤ إلى ما بعدها، فكما أن الإنسان يمكث في بطن أمه 9 أشهر ليتهيأ للنزول إلى هذه المرحلة، إلى الطور التالي وهي الحياة الدنيا، فلو نزل الإنسان نطفة من مني يمنى إلى هذه الحياة فإنه لا يستطيع أن يعيش عليها، غير مؤهل للحياة فيها وهو نطفة من مني. هل تستطيع النطفة أن تسوق سيارة فضلا عن أن تصنعها، أو تزرع أرضا، أو تبني بيتا؟ فكان لا بد من التأهيل في موطن هو الرحم، ومقر هو الرحم، يكتسب فيه الإنسان الإمكانيات اللازمة التي تعينه على الطور للحياة في الطور القادم. فكان ذلك الرحم، وجعل الله لنا الأسماع والأبصار والعقول والجوارح والأدوات والأيدي والأقدام، فلما اكتمل خلقنا خرجنا إلى هذه الدنيا أطفالا وقد تهيأنا لذلك، وكذلك هذه الدنيا هي دار تأهيل وتهيئة للطور القادم الذي يأتي بعد ذلك. وكما مكثنا 9 أشهر هناك فنمكث العمر المقدر لنا هنا. الدار الآخرة دار جزاء، فلا بد أن تسبق بالدار التي يتوقف عليها ذلك الجزاء. فسبقت بهذه الدنيا التي تكون مرحلة كسب وابتلاء. أقول لطلابي: ها نحن نعطى الأموال والعلم والجاه والإمكانيات بعد أن خرجنا من بطون أمهاتنا عرايا لا نملك شيئا، ثم نخرج من هذه الدنيا كما دخلنا وقد سلمنا كل شيء تملكنا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فعندي أسئلة: لماذا أعطينا هذه الأشياء واستخلفنا عليها؟ ما المقصود؟ هل المقصود التمليك؟ لو كان المقصود هو التمليك ما سلبت منا. فما المقصود إذن؟ السلب والأخذ منا. لو كان القصد هو السلب والأخذ ما أعطيناها ابتداء، فإذن ملكنا وليس القصد التمليك، وأخذ منا ما نملك وليس القصد السلب، فما القصد إذن؟ الابتلاء والامتحان والاختبار، ماذا سنفعل في هذه الحياة الدنيا؟ كان الصحابة الكرام يعرفون هذه الحقيقة، ويعلمون أن مرحلة الانتقال ولحظة الانتقال من هذه الدنيا قد تأتي فجأة، قد تأتي فجأة، وعندئذ لا ينفع الذي لم يستعد شيء. فكانوا يتساءلون عن أفضل الأعمال، ما كانوا يبحثون عن فضائل الأعمال فقط، بل كانوا يتسابقون للسؤال عن أفضلها. وتساءل الصحابة الكرام عن أفضل الأعمال، فأجاب أحدهم قائلا: أفضل الأعمال سقاية الحاج، أن نسقي الحجاج، هؤلاء الغرباء المساكين في تلك المناطق الحارة يجهلون أين موارد الماء، فأن تقدم لهذا الحاج الماء هو أفضل العمل. قال الثاني: لا، بل أفضل من ذلك عمارة المسجد الحرام. وهو قياس يعني له مبرراته، فبناء مسجد، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فكيف بالمسجد الحرام الذي جعل الله الصلاة فيه 100,000 صلاة؟ فأجاب الثاني وقال: لا، أفضل من سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام. أجاب الثالث وقال: لا، بل الجهاد في سبيل الله أفضل من ذلك. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم ليجيب، فجاء الجواب من الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. هذا جواب القرآن، إيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال، ثم جهاد في سبيله. وهذا الجواب في السنة نفس الجواب، بل إننا نرى أن هذين العملين لهما تصدر واضح في الكتاب الكريم وسياقات. فبين الله أن الإيمان لا يكون صادقا عند شخص وعند أمة إلا إذا تحقق فيها هذان الوصفان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فصدق الإيمان لا يتحقق إلا بهذين الأمرين. وأخبرنا الله جل وعلا وقدم لذلك الخبر بتساؤل يستثير فينا عقولنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم هل أدلكم على تجارة؟ وكلمة التجارة تسيل اللعاب والأرباح، فكيف إذا كانت التجارة هذه الله هو الذي يدل عليها؟ فأي تجارة أربح من تجارة الله يدل عليها؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أول ثمارها النجاة من العذاب الأليم، وأطلق العذاب الأليم ليشمل ما في الدنيا وما في الآخرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون. فبين الله أنه لو أن عندنا علم حقيقي وعلم صحيح لعلمنا أن الخير لنا هو هذه التجارة، الإيمان ثم الجهاد كما جاء في سائر النصوص. بين الله جل وعلا أن ثمار الإيمان تكون عاجلة وتكون آجلة. تكون عاجلة في الدنيا، فبالنسبة للأفراد قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هاتوا إيمان وخذوا الحياة الطيبة. بعض الناس يتساءل: ها نحن نرى مؤمنين، بل رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم، رأينا الرسول ورأينا أصحابه يضربون ويسحلون على الرمضاء ويطردون ويخرجون، فأي حال طيبة؟ وأجيب على هؤلاء: عندنا شخصان بهذا المثال، أحدهما سجين يقضي فترة الأشغال الشاقة وقد أخرج إلى الصحراء لينفذ العقوبة، وهو في وسط النهار يحفر تنفيذا للحكم الأشغال الشاقة، وبجواره على كثيب قريب أستاذ جيولوجيا وخبير في المعادن، عنده إشارات أنه تحت هذه الرمال في معادن وفي ذهب وفي مواد ثمينة، فهو بجواره يشتغل أستاذ الجيولوجيا والمهندس يشتغل وذلك يشتغل، ظرف واحد في وقت واحد. لكن ما هي حالة النفسية لهذا والحالة النفسية لهذا؟ هذا في غاية الشقاء والبؤس والحزن، وهذا في غاية السعادة وهو يرى بريق معدن يظهر هنا وعلامة تشير هنا. هو الفرق، هذا في قمة السعادة وهذا في قمة الشقاء، وهما جميعا في مكان واحد. هكذا الإيمان يفعل بأهله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حياة طيبة وألطاف إلهية يسوقها الله لعباده المؤمنين. وأما للمجموعة فإن الله يقول لهم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هاتوا إيمان خذوا نصر. ولله العزة ولرسوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هاتوا إيمان خذوا عزة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هاتوا إيمان وخذوا تمكين. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هاتوا إيمان وخذوا الهداية. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف إذا كان الله يدافع عنك؟ فمن ذا عليك ومن ذا ينتصر عليك؟ هاتوا إيمان وخذوا دفاع إلهي. الله ولي الذين آمنوا. هاتوا إيمان يتولاكم الله جل وعلا. أضيفوا إلى الإيمان تقوى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من أراد أن يعرف حقيقة هذه الوعود فعليه أن يدرس التاريخ الإسلامي، بل تاريخ الأديان والأمم والرسل دراسة جيدة، فسيرى أن كل دعوة إيمان تسبق بابتلاء وامتحان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من امتحان ولا بد من اختبار. فإذا نجح الفرد ونجحت الأمة في ذلك الامتحان جاء التمكين وجاءت الثمار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا نجحوا في الامتحان استحقوا نتائج ذلك الوصف. هذه سيرة الصحابة الكرام، رعاة الغنم بالإيمان أصبحوا رعاة الأمم. الجهلة الأميون أصبحوا قادة البشرية إلى يومنا هذا بهداهم الذي تناقلته الأجيال. هل تتصورون وتتذكرون أنه قبل 1300 سنة 1300 سنة 1300 سنة كان هناك دولة حدودها من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، ومن جنوب موسكو إلى جزر أندونيسيا، وهي دولة واحدة يحكمها خليفة واحد. هي الدولة التي أسسها آباؤكم وأجدادكم، هي دولة الإيمان. الإيمان الذي وحد القلوب وجمع الشعوب رغم اختلاف الأجناس واللغات. متى؟ متى؟ في زمن كانت المواصلات في السفن الشراعية، البغال، الخيل، الحمير، الجمال. فمن وحد هذه الأمم ومن جمع هؤلاء البشر؟ إنه الإيمان. وكذلك الآخرة، يفوز الإنسان فيها بهذا الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإيمان هو المؤهل لكل خير يطمح الناس إليه في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك هو أفضل الأعمال. هو أفضل الأعمال لأنه الذي يربط العبد بربه. ما الرابطة بين المخلوق وخالقه؟ الإيمان. إذا انتهى الإيمان انفك الارتباط. كل أعمال الدين إنما تقبل إذا بنيت على الإيمان، فإذا لم يوجد إيمان فلا قبول له. تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تفعل ما شئت من أفعال الخير، إذا لم يكن هناك إيمان تقوم عليه هذه الأفعال فكلها مردودة على صاحبها. فالإيمان هو الأساس وهو أفضل الأعمال، ويأتي بعده الجهاد في سبيل الله. فما هو هذا الإيمان؟ وما هو أثره؟ سأذكر أثره في حياة الناس. أنا أضرب مثالا فأقول: لو أن شركة من الشركات نجحت في صناعة جهاز جهاز صغير نضعه في الجيب. هذا الجهاز من خصائصه أن من وضعه في جيبه الجهاز هذا يدفعه دفعا إلى كل خير، كلما رأى خير تحرك الجهاز يسوقه سوقا إلى ذلك، فيغير له طريقة تفكير مخه وحركة عواطفه ويضغط عليه ضغطا ليشارك في ذلك الخير. ثم إذا رأى شرا اشتغل الجهاز فأثر على المخ وأثر على العاطفة وجعلها تمسك صاحبها وتضع له من الكوابح حتى لا يندفع إلى ذلك الشر. أقول لو نجحت إحدى الشركات في صناعة هذا الجهاز فقد حلت المشكلة الإنسانية. خلاص كل واحد نعمل له جهاز، كبير ولا صغير، غني ولا فقير، عالم ولا جاهل، من كان يطرح هذا خلاص كله يشتغل صح. أنا أقول إن ذلك الجهاز هو الإيمان، لكنه مش في الجيب الخارجي إنما في الصدر الداخلي. الإيمان، الإيمان إذا استقر في القلب وتمكن ماذا يعني ذلك؟ يعني أن صاحبه أصبح يخاف الله، أصبح يرجو ما عند الله. فما الذي عند الله؟ نشوف. الله أكبر، حياة أبدية لا يهددها موت. أنت كم ستعمر؟ خذ لك 100 سنة وبعدين تموت، إيش الفرق؟ أما الحياة التي عند ربي فلا يهددها موت، فهي الخلود، ثم لك فيها ما تشتهي، كل ما تتمنى. أنت هنا لا تستطيع أن تجد كل ما تتمنى، كم من مصائب ترغمك حتى رؤساء أكبر الدول لا يحققون كل ما يريدون، تأتيهم الأمور رغم أنوفهم، ما في أحد يتحقق له ما يريد، لا رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا فقير ولا، وفيها من المنغصات الشيء الكثير، لكن هناك كل ما تريد. تريد كرة قدم تشوفها هناك، كل لهو كان في الدنيا تريده سيكون، كل ما تتمناه. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أنا أقول لطلابي عندي دليل على اليوم الآخر من تركيبكم في يوم قيامة، وأنا أقدم لكم دليلا إن في يوم قيامة، ودليلي هو تركيبكم أنتم، خلقتكم أنتم تقول لي في يوم قيامة. فيقولون كيف؟ فأقول لهم إن الخالق حكيم ولا يخلق شيئا إلا ويعطيه ما يكفيه، تلك سنته في كل المخلوقات، خلق لك عين فأعطاها من الضوء ما يكفيها، فم أعطاه من الطعام ما يكفيه، أنف أعطاه من الهواء ما يكفيه، قلب أعطاه من الدماء ما يكفيه، عضلات أعطاها من الأرض والجهد والعمل ما يكفيها. لكن لو تخيلنا جنينا في بطن أمه وكنا محبوسين في داخل الرحم لا نرى شيئا من أمر الجنين، ونحن نراقب خلقته فسنرى تكونت له يدان ورجلان إلى سائل أجهزة، ثم نتساءل ما فائدة اليدين والرجلين في داخل الرحم الضيق؟ لو حصرنا نظرنا على ذلك الرحم الضيق فسنقول عبث، لأنه بعد 9 أشهر نغي خرج وسقط، إيش هذا الجنين اللي تم خلقه وتم إنشاؤه، خلاص طاعت وراح، ما فائدة اليدين إذن والرجلين؟ فلو قيل لنا إن فائدة اليدين والرجلين هي العمل والسعي. عمل فين؟ أين العمل؟ عمل في شبر ونصف، وسعي في مساحة هي شبر ونصف. إن وظيفة اليدين والرجلين أكبر من المكان، أكبر من المكان. فإذا كنت تعلم ذلك، أن وظيفة اليدين والرجلين أكبر من المكان، أكبر من الرحم، فماذا يقول لك عقلك؟ ستقول لا بد أن اليدين والرجلين لهما وظيفة أخرى في مرحلة قادمة. إذا كانت وظيفة اليدين والرجلين أكبر من هذا المكان، إذن قد أعد لمكان آخر. قطعا قد أعد لمكان آخر. وإذا تأملنا في هذه الدنيا فسنجد أن لنا أننا نتصف بوصفين، وأن عندنا شيئين هما أكبر من الأرض، أوسع من الأرض. ما هما؟ الأطماع الواسعة. لو قلت لشخص ملكناك بلاد العرب كلها، بلاد العرب كلها لك، يكفيك؟ يقول له بلاد المسلمين لمن؟ تقول له ملكناك نصف الأرض، يقول لك النصف الثاني لمن؟ تقول له ملكناك الأرض، يقول هل من سبيل إلى القمر؟ إن لك فطرة، إن لك خلقة أكبر وأوسع من حجم الأرض التي تعيش فيها. فهل هي مخلوقة لهذه الأرض التي هي أضيق منها؟ لا، لابد أنها مخلوقة لدار أخرى، لمكان آخر. لو قيل لك كم تريد أن تتعمر؟ 1000 سنة؟ تقول وبعدين أموت؟ لا، ما ينفعش. 1000000 سنة وبعدين أموت؟ لا. 1000000000 سنة؟ لا. طب إيش رأيك تعمر أنت والأرض سواء، يكون عمرك وعمر الأرض سواء؟ لأن علماء الجيولوجيا والفلك يقولون إن الأرض لها عمر محدود وتتحطم، هكذا فطرتها هكذا. فهم يرون نجوم تتلاشى وتنتهي وكواكب تنتثر، يرون ذلك في الكون، ويقولون والدنيا هذه في تركيبها مدى معلوم. إيش رأيك تعمر أنت والأرض وبعدين لما تتحطم الأرض تموت أنت؟ لا، هي تتحطم وأنا أبقى. إذن أنت تريد الخلود، فيك شيء، عندك شيء هو أكبر من الأرض، لك شيئان الأطماع والخلود أوسع من هذه الدنيا. فذلك الدليل على أنهما مخلوقان لدار أخرى. إذا كنا قد استدللنا من اليدين والرجلين بأن وظيفتهما أكبر من الرحم، فعلمنا أنهما قد خلقا من أجل حياة أخرى وطور آخر، فنستدل بالأطماع الموجودة عندنا وحب الخلود الموجود عندنا على أننا قد فطرنا بهذه الفطرة للحياة في دار أخرى فيها الكفاية لهذين الأمرين. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا الإيمان إذا استقر في النفس وتمكن من القلب ووجد اليقين، ماذا تساوي؟ ماذا يساوي متاع الدنيا؟ إيش سوي؟ كل متاع في الدنيا لا يساوي شيء. يعني لو تقول لواحد ملكناك الأرض كلها، كل هذه الأرض ملكك، يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا بأن أقل شخص في الجنة يملك مثل هذه الأرض 10 مرات وخالدا أبدا، يبقى تطلع إيش؟ ما وزنها أمام الآخرة؟ وإذا هدد إنسان بضرب وتعذيب وقتل وتشريد مدة كم يعني؟ 50 سنة؟ 30 سنة؟ 10 سنوات؟ سنة؟ ساعة؟ ماذا تساوي بجوار نار قال الله عن اهلها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فأي خطر أعظم من النار وأي مصلحة أكبر من الجنة؟ إذا تمكن هذا اليقين في القلب تمكن واستقر عندئذ تصبح الدنيا هذه آلة للفوز في الآخرة وكل متاعها يبقى في يديك لا في قلبك لتقدمه لآخرتك. فتخاف أن تكذب وتخاف أن تظلم وتخاف أن تطغى وتخاف أن تفسد وتخاف أن تقتل بغير حق وتخاف أن تعصي الله جل وعلا وتسابق في فعل الخيرات وتسابق في المكرمات وتسابق في التخلق بالأخلاق الفاضلة. لماذا؟ لأنك تعرف ما هي النتيجة وما هو الكسب العظيم. إذن ألستم معي أن الإيمان الذي إذا استقر في القلب غير كل سلوك البشر، غير سلوكهم وقلب ذلك رأسا على عقب. لماذا؟ لأنه يجعل العلاقة بين البشرية علاقة مودة ومحبة وتراحم وتعاطف وتناصر وتآخي، علاقة بر وفضل وصدق. إذن تلك ثمار الإيمان في حياة البشر العاجلة يصلحها بأكملها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولذلك هو أفضل الأعمال وهو مفتاح صلاح البشرية. ولنا الآن أن نسأل ما هو هذا الإيمان وما حقيقته. الإيمان له ثلاث حقائق: حقيقة تستقر في القلب وهي الأساس التي يبنى عليها، وحقيقة تظهر على اللسان، وحقيقة تظهر على الجوارح. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هكذا فسر السلف الصالح رضوان الله عليهم الإيمان. هذا الإيمان أساسه كله، الأساس مغروس في الأعماق، كما أن أساس هذه العمارة تحت وقامت هذه العمارة على تلك الأسس والقواعد، هكذا سائر العمارات. الشجرة إنما تثبت بسبب جذورها التي ثبتت في بطن الأرض وتمكنت فرسخت وثبتت عليها تلك الشجرة. فتلك الجذور وتلك الأسس مكانها القلب الذي يبدأ باليقين. ما الذي يوجد في القلب؟ ما الإيمان المطلوب في القلب؟ الإيمان المطلوب في القلب هو اليقين. إذا سمحت لي ورقة بيضاء. اليقين، ما اليقين؟ اليقين هو التصديق الجازم الذي لا يخالطه شك. اليقين هو التصديق الجازم والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب، هذا هو اليقين. وهذا هو المطلوب من حقائق الإيمان الأولى، أن يكون في القلب يقين لا يخالطه شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يتشككوا لم يتطرق الريب الى قلوبهم. انا دائما اضرب هذا المثال لاني رأيت انه مثال سهل وبسيط وواضح. هذه ورقة ايها الاحباب، وانا اريد ان اقنعكم الان ان هذا قلم، اريد ان تستيقنوا يقين، تستيقنوا ان هذا قلم. لو اريتكم هذا قلتكم هذا قلم صدقوني، تقول لا، يمكن حاجة ثانية، يمكن جهاز اخر، يمكن شيء، ما انا عندي ايضا عندي قلم ثاني، هذا اقول لكم هذا قلم، تقول وبعدين يطلع حاجة ثانية، مؤشر مش قلم. فانا الان اريد ان اقنعكم بان هذا قلم، فاقول لكم تفضلوا، هذه ورقة بيضاء، قلم، قلم، مستيقنين؟ في واحد فيكم عنده شك؟ ما في احد. هذا هو اليقين، هذا هو اليقين، ان تستيقن بالامر وانه حق وانه لا شك فيه. انا الان جعلتكم تستيقنون ان هذا قلم، كيف؟ قدمت الدليل، اقمت امامكم تجربة، قدمت الدليل على ان هذا قلم. هذا القلم انتم استيقنتم الان، هل دفعت لكم مالا حتى تصدقوني؟ هل هددتكم بالقوة لتصدقوا ان هذا قلم؟ ولكني انا متأكد انكم جميعا قد استيقنتم، حتى ولو في واحد منكم زعلان مني وبيقول والله هذا يريد يقنعنا انه قلم وانا اريد اكذبه، لكن من داخل يقول لا لا انت بتغالطنا انت كذا، وداخل قلبه يقول والله قلم. مثل فرعون وموسى، كما قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، استيقنوا. وكما قال الله عن سيدنا محمد فإنهم لا يكذبونك، قومك هؤلاء لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اليقين حاصل. لو قلت لكم انا ضيفكم وانتم يا اهل هذا النادي تكرمون الضيف، فاريدكم تجاملوني شوية. الاخ الكريم يقول على الرحب، انا اطلب منكم تصدقوا ان هذا ثعبان. قال على الرحب وكذا، لكن والله المسألة صعبة ان احنا نقول ان هذا ثعبان. طيب ما بتجاملونيش؟ مليون درهم لمن يصدق ان هذا ثعبان. ها؟ يقول ثعبان، ثعبان، لكن ثعبان من خارج، اما من داخل فلا. فلو اخذت سلاحا وهددتكم به، ها ثعبان ولا لا؟ تقول ثعبان، ثعبان، ايوه ثعبان. لكن هل حقيقة ذلك السلاح انشأ تصديقه؟ هل حقيقة ذلك المال انشأ تصديقه؟ ان التصديق واليقين لا يأتي بمال ولا بتهديد، ولا ينشأ الا بالدليل والبرهان. ولذلك عندما ارسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يرسلهم بخزائن الاموال، ولم يرسلهم بالجيوش القاهرة، ارسلهم بما هو اقوى من الجيوش وما هو اقوى من الاموال، ارسلهم بالبيان والبرهان. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، اي منفكين عن كفرهم، حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ايوه، اذن اليقين هو التصديق، اليقين والتصديق لا يقومان الا على علم، والعلم لا يأتي الا عن طريق الدليل. فانت الان بتكلمنا وتقول لنا الايمان اول حقائقه اليقين، يقين بماذا؟ ما اليقين الذي تقصده؟ يقين بايش؟ يعني تريد نستيقن اننا الان في نادي الجزيرة؟ ايش رأيكم احنا في نادي الجزيرة؟ هل هي هذه القضية الايمانية التي اريد ان اقنعكم بها؟ تريد تقنعنا ان احنا الان في ابوظبي؟ تريد تقنعنا ان هناك قوم يجلسون على الكراسي وناس واقفين؟ تريد تقنعنا بايش يعني؟ ما القضية التي تريد ان تقدمها والتي تريد منا ان نستيقنها؟ ان القضية الايمانية المطلوبة هي انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. القضية المطلوب اقامة الادلة عليها هي لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذه هي المعبر بين الكافرين وبين الاسلام. فكل كافر يعبر من الكفر الى الاسلام يجب ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وانظروا الى الصيغة اشهد، ليعلم انه يقدم شهادة تقوم على علم، وانه في موقف ذلك المشاهد لحقائق تلك الشهادة، اشهد ان لا اله الا الله. اذا هذا الاساس الاول، المقصود هو ان يتحقق اليقين بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فاذا استقر ذلك جاء بعد ذلك الايمان كله. الايمان بالملائكة نتيجة لذلك، الايمان باليوم الاخر متفرع عن ذلك، الايمان بالقدر خيره وشره ناتج لذلك، الايمان بالكتب والرسالات كلها مبنية على الايمان بلا اله الا الله محمد رسول الله. نعم قد توجد هناك ادلة اخرى مصاحبة، ادلة عقلية وادلة غيرها تؤكد وتقوي، ولكن الاساس الحقيقي هو الايمان بلا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذه القضية، هل ترك الله الأدلة عليها للناس الفلاسفة للعلماء المفكرين للأشخاص الأذكياء وغير الأذكياء يضيعوا، للمثقفين وغير المثقفين ينتهوا يدخلوا جهنم، أم أن الله تكفل بإقامة الأدلة على هذه القضية؟ لقد تكفل الله بإقامة الأدلة على هذه القضية، وجعل هذه القضية التي هي أساس الدين، وجعل الحجج عليها تأتي من عنده سبحانه، وقال قل فلله الحجة البالغة. الحجة البالغة هي الحجة التي أقامها الله سبحانه وتعالى. قل فلله الحجة البالغة. فتكفل الله بإقامة الأدلة على لا إله إلا الله وعلى أن محمد رسول الله، كما تكفل بإقامة الأدلة من قبل على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكيف تكفل الله بذلك وكلفنا بذلك؟ اما تكليفه لنا فقد قال فاعلم انه لا اله الا الله، تكليف فاعلم مطلوب علم لا جهل، وقال افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. أي هل تجعل يا محمد من الذي علم بأن لا إله إلا الله وأن ما جاء إلى محمد هو الحق كالذي لا يعلم؟ ذلك أعمى، الذي لا يعلم أعمى، والذي يعلم ذلك هو المبصر وهو صاحب العقل. وهنا أذكر نكتة تقال عندنا، يقال إن مؤذن لما انتهى من الأذان أراد شخص أن يمازحه، نكتة يجيبوها على أهل صنعاء وقد قيلت على أهل حمص في الكتب، فقالوا لما انتهى المؤذن قالوا له: أنت قلت تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد لله أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد لله إلى ذمتك يوم القيامة أن محمد رسول الله؟ قال: بيقولوا بيقولوا يقولون. والآن سأوجه لإخواني الكرام سؤالا، ولا أريد منهم أن يجيبوني عليه، سأوجه سؤال فقط للعلم للمقياس. احنا اتفقنا على أن الإيمان بالله يقوم على العلم، والعلم يقوم على الدليل، فالآن كم لديك من الأدلة على لا إله إلا الله؟ وكم لديك من الأدلة على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي الجواب عندك، فإن كان عندك الشيء القوي فاحمد الله واستزد، وإن كان عندك المسألة بيقولوا شوف المسألة أنت على خطر عظيم، فبادر بادر بادر بادر باكتساب العلم، واعلم أن الله أعطاك ابتداء أدوات العلم لكي تتعلم. يقولون هذه الحضارة، سأمثل لها بهذا المنديل الجميل، هذه الحضارة تقوم على العلم، وسأمثل للعلم بهذا الكتاب وهو كتاب علم. يقولون بغير العلم تسقط الحضارة ولا تقوم، وبالعلم تقوم هذه الحضارة، وأنا أقول هذا صح، ولكني سأضيف شيئا آخر فأقول: إن الله جل وعلا قد جعل العلم نتيجة لأشياء، هذه الأشياء هي أدوات العلم. أدوات العلم ما هي؟ أدوات العلم السمع، البصر، الفؤاد. سمع وبصر وفؤاد. فلو تخيلنا شخصا لا يملك سمعا ولا بصرا ولا فؤادا، هل يمكن أن يكتسب علما؟ واحد ما عنده سمع، يعني واحد مجنون أصم أعمى، ممكن تعلمه حاجة؟ هذا لا يكتسب علم. فنقول أدوات العلم هي التي قام عليها العلم، والعلم بعد ذلك قامت عليه الحضارة. فإذا ما فيش أدوات علم ما فيش علم، وما فيش حضارة، ولا في شيء ولا خير أبدا. فتعالوا الآن ننظر إلى أساس العلم وهي أدوات العلم. الله خلق لك سمعا وأنت في بطن أمك لأنه يريدك أن تتعلم. شوفوا والله مش الحكومات ولا الجمعيات، ومع الاعتذار، ولا النوادي ولا الأحزاب والمنظمات هي التي وزعت لنا العيون وصرفت لنا الآذان ووهبتنا العقول، إن الذي أعطى أدوات العلم هو الخالق جل وعلا الذي أرادنا أن نتعلم فخلقها لنا، ونحن نخلق في بطون الأمهات كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هل تظن يا أخي أن الله أعطاك سمعا وأنت في بطن أمك من أجل تسمع، ثم لتستعمله في سماع كل شيء إلا في سماع كلامه، كلام فارغ. أول شيء هو أن تسمع كلامه، كلام الذي أعطاك السمع. هل تظن أن الله أعطاك بصر لترى كل شيء ثم تعمى عن آياته وحججه وأدلته؟ هل تظن أن الله أعطاك عقلا لكي تفكر في كل شيء ثم أنت تعطل هذا العقل من التفكير في أمر ربك وخالقك الذي أوجدك ودينه ورسله الذين أرسلهم إليك؟ إن أول واجب عليك هو أن تستعمل أدوات العلم هذه فيما خلقت له، وأول وظائفها أن تكون دليلا لك للعلم بالله جل وعلا. أما الذين يعطلونها فقد أخبر المولى جل وعلا بأنهم حطب جهنم، فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والله عندهم سمع بيسمعوا كلام كثير، وعندهم بصر بيشوفوا بالمكبرات والتلسكوبات والميكروسكوبات بيشوفوا أشياء، وعندهم عقول ويفكروا ويصنعون العجائب، لكنهم عطلوها عن أول واجب خلقت من أجله، وهي العلم بالله وآياته وأدلته. وفي مرة التقيت مع بروفيسور بريطاني اسمه كريستوفر باليس، وهذا من الذين يختبرون الأطباء الذين يأتون من أنحاء العالم ليحصلوا على الزمالة البريطانية للجمعية الطبية الملكية البريطانية، يريدون الزمالة، فهذا من الممتحنين لهؤلاء. التقينا فأردت أن أهزه وأبين له مقدار التيه الذي هم فيه، فقلت له: عينك خلقت لحكمة، أنفك، فمك، يدك، رجلك، معدتك، قلبك، هل خلقت هذه العلم؟ قال: نعم. أنت تكلمني عن علم كامل يدرسه الأطباء اسمه علم وظائف الأعضاء، علم وظائف الأعضاء. قلت: طيب، شكرا. بقي عندي سؤال يا بروفيسور، هل الحكمة من الأعضاء تخص الأعضاء نفسها أم هي مربوطة بالكل؟ يعني العين ترى لنفسها ولا للكل؟ الفم يأكل لنفسه ولا للكل؟ القلب يضخ الدماء لنفسه ولا للكل؟ المعدة تأكل لنفسها ولا للكل؟ فضحك، قال: أرأيت لو جئت بالجهاز الهضمي وحده من دون سائر البدن، دون سائر البدن، لو جئت بهذا الجهاز الهضمي وحده من دون سائر، أله قيمة؟ يبقى له فايدة؟ فم ومريء ومعدة وأمعاء، وش فايدة؟ قلت له: لا. قال: كيف تقول أحكمت الأجزاء من أجل نفسها؟ ما أحكمت إلا من أجل الكل. قلت له: كنت أسألك وقد أجبت، الآن بقي عندي سؤال. قال: وما هو؟ قلت: وهذا الكل ما الحكمة منه؟ فبهت، بهت، ثم التفت وقال: هذه فلسفة. قلت له: هذه هربة. قبل قليل كانت علم، كانت ساينس، كانت علم وظائف الأعضاء، ويش طلعها فلسفة؟ أنت هربت وأنا كنت أعلم أنك ستهرب، ولكن عاد باقي عندي سؤال. قال: إيش؟ قلت له: جزمتك لها فايدة؟ قال: نعم. متأكد؟ قال: نعم متأكد. قلت: إيش؟ قال: تحفظ رجلي من الأشياء الحادة ومن السوائل الضارة ومن البرد ومن الحر، لا فايدة. متأكد؟ قال: متأكد. قلت له: وأنت ما الحكمة منك؟ فبهت مرة ثانية، فقلت له والله إني لأعجب من حضارة تقول لأبنائها أنتم أحقر من نعالكم. لابس الجزمة لا حكمة منه، والحذاء له حكمة عظيمة. وتذكرت قول الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعود بعد ذلك إلى الإيمان بالله والأدلة، نريد اليقين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلت: لقد ضمن الله لنا القدرة على العلم فخلق أدوات العلم ثم خلق مصادر العلم، وقال لنا أن نوجه أدوات العلم إلى مصادر العلم، لنعود بأدلة كافية لكل البشر على اختلاف علومهم وثقافاتهم وذكائهم وقدراتهم وحضاراتهم وبيئاتهم، مصادر تأتي بعلم يفيض فيضا يكفي كل الناس، ما يبقى واحد ايش عقله ضعيف، ضعيف يدخل جهنم يعني؟ لا، في ادلة تكفيه. وهذا ايش هو؟ بروفيسور فين فين فين فين وصل الى اعلى درجات فين؟ قالوا هو الان في وكالة ناسا الامريكية يبحث في الفضاء، ايضا عنده ادلة ولديه الحجج ولديه مهما كان وفي اي موقع كان. يعني المسألة يتوقف عليها جنة ونار، يتوقف عليها مصير. فتكفل الله بإقامة الأدلة الكافية على أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين تلك المصادر؟ انظروا إلى هذا المصدر الأول: الكون كله، أنا وأنت وطعامنا وشرابنا وماؤنا وهواؤنا وأرضنا وسماؤنا وجبالنا وديننا وأبناؤنا ونساؤنا ورجالنا، كل هذا الكون، كل ما يقع نظرك عليه فهو أدلة من أدلة لا إله إلا الله. هذا المصدر الأول. وهذا المصدر الأول المسمى بالكون يشتغل فيه علماء، العلماء الذين يشتغلون بالعلوم التجريبية، والجامعات في العالم في الكليات العلمية المسماة بالكليات العلمية عملها هو هذا، واشتغالها هو في هذا الأمر، في هذا المصدر العظيم. وهذا المصدر هو أدلة الإيمان. قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. السماوات فلك، أرض جيولوجيا، علوم أرض. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم، طب، علم وظائف أعضاء، علم تشريح وعلوم الطب الأخرى، وفي خلقكم وما يبث من دابة، علم الحيوان، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، أرصاد، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق، أرصاد، فأحيا به الأرض بعد موتها، زراعة، نبات، فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إني عندما أتذكر هذه المسألة وأتذكر أن ديننا يأمرنا ويقول لنا إن الطريق إلى اليقين هو النظر في هذا الكون، كما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، من أجل ماذا؟ وليكون من الموقنين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. عندما أتذكر أن الغرب والشرق من غير المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يدرسون هذه العلوم، ولكن يدرسونها كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يتأملون ولا يتفكرون. وأتأمل في أمتنا الإسلامية وأتأمل في أجيالنا وهي تعرض بدورها عن هذه الآيات لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تغوص فيها ولا تنظر فيها ولا تقدمها، وهي أدلة الألوهية والربوبية معا، وهي أدلة الإيمان واليقين. انظروا إلى هذه المجادلة التي يقيمها القرآن على الألوهية. يقول الله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، يعني يستدل بالمخلوقات، أإله مع الله، هل هناك إله مع الله يفعل هذا الفعل؟ بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا. احنا نمر عليها هكذا، هل الأرض تتحرك في باطنها تتحرك وهي بجرمها بأكمله تتحرك ولكنها قرار بالنسبة لنا؟ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا فبالنسبة لكم هي قرار. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أقول المصدر الأول للإيمان هو هذا الكون، علينا أن نتفكر وعلينا أن نتدبر، ولكن لكي نتدبر ونتفكر هناك قواعد عقلية ثلاث. هذه القواعد العقلية الثلاث إذا استقرت في الأذهان تحول كل ما في السماء والأرض إلى أدلة على الإيمان. ثلاث قواعد عقلية، لأننا إذا استمر الوقت ونحن نتفكر، يعني أنا متأكد أنه لا يكفينا يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة، وبعدين يمكن نستفيد ونستعين بأساتذة الزراعة أساتذة الجيولوجيا أساتذة الفلك، وبعدين نحتاج إلى سنة وسنتين وثلاث وأربع ونحن نستعرض هذه الأدلة ولا تنتهي. ولكن ما هي القواعد التي تندرج تحتها هذه الأدلة؟ فنقول القاعدة الأولى العدم لا يخلق شيئا، المعدوم لا يفعل شيء، معدوم لا وجود له، فهل المعدوم يفعل شيء؟ خلاص لا يفعل شيء. طيب فإذا كان المعدوم لا يفعل شيء وقد عرفنا أنك أنت وأنا لم نكن موجودين بل والجنس البشري لم يكن موجود، هكذا يقول علماء الحفريات وهم يبحثون عن آثار الإنسان، يقولون كلما حفرنا في طبقات الأرض إلى أسفل وجدنا تصل إلى منطقة معينة ثم تختفي، فالإنسان وجد في زمن معين والنباتات وجدت في زمن معين والحيوانات وجدت في زمن معين وكل هذا له وقت معلوم وانتهي. إذن أنت كفرد أين كنا نحن قبل 100 سنة؟ مش موجودين. ونحن كجنس أيننا قبل ملايين السنين؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فلا أنت كفرد ولا أنت كجنس كان لك وجود وكنت معدوما، وكذلك النبات وكذلك الحيوان، بل وقال العلماء علماء الجيولوجيا والنباتات قال وكذلك الجبال والوديان والأنهار بل والبحار، مر عليها أوقات لم يكن لها وجود سواء بأفرادها أو بمجموعها وأجناسها، بل إن الأرض بأكملها قد مر عليها زمن يحددون هذا الزمن 4.5 مليار عام، ما كان هناك شيء اسمه أرض وكانت جزءا مما في السماء، وهذا مما يؤيده القرآن أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. بل إن هذه النجوم والكواكب لم تكن هناك نجوم ولم تكن هناك كواكب، وإنما كان هناك سديم دخاني وهو موجود الآن، واستطاعوا أن يصوروه ومنه خرجت تلك النجوم. وفي عام 1994 يعني قبل حوالي 4 سنوات أطلق علماء الفضاء مرصد اسمه مرصد هابل، اشتغل في الفضاء والتقط صورا بديعة لنجوم تتكون من الدخان إلى زمننا هذا إلى يومنا هذا. والله يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي كانت في مرحلة من المراحل دخان. الشاهد أنا وأنت وكل هذه المخلوقات وأرضنا ونجومنا وكواكبنا ما كنا موجودين فوجدنا. الآن من الذي أوجدنا؟ العدم. انتبه تقول العدم، لأن العدم لا يفعل شيء. فإذا لم يكن العدم يبقى هناك من أوجدنا، فعدد الأدلة على أن هناك من أوجدنا على الخالق الذي أوجدنا كعدد هذه المخلوقات التي وجدت. عينك ما كانت موجودة فوجدت، أنفك ما كان موجود فوجد، يدك ما كانت موجودة فوجد، أنت لم تكن موجود فوجد، كل هذه المخلوقات لم تكن موجودة فوجدت. بل منذ 30-40 سنة أخذوا يتكلمون عن الكون بأكمله، فقالوا حتى الكون بأكمله لقد وصلنا الآن إلى أدلة قطعية بأنه جاء وقت من الأوقات لم يكن هناك كون. وقالوا بما ينشرونه الآن وينتصر له معظم علماء الفيزياء الفلكية، وهي البيج بانج، الانفجار العظيم الذي بدأ به هذا الكون وقبل ذلك لم يكن شيئا. إذن عندما نرى كل هذه المخلوقات ما كانت موجودة وخلقت، فمن الذي خلقها؟ العدم. لا، العدم لا يفعل شيء، إذن هناك خالق. عدد الأدلة على أن هناك خالق كعدد هذه المخلوقات. والله يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الثاني، كم ناقشت عددا من الأساتذة اللي يسموهم بروفسورات من شرق وغرب، ومعظمهم يعني كانوا من غير المتدينين يعني طبيعيين، فكنت عندما أصل معهم إلى هذه النقطة إذن هناك خالق، كانوا يقولوا صح العدم لا يخلق شيء، نعم هناك خالق. فأقول لهم من هو؟ فيقولون الطبيعة، الطبيعة. فأقول عندي القاعدة الثانية ستكشف مسألة الطبيعة وتوضح حقيقتها. القاعدة الثانية تقول المخلوقات كالمرآة لبعض آثار قدرة خالقها، ولقد طبقتها مع بروفيسور أمريكي من كبار علماء أمريكا يدير معهدا للأرصاد تشترك فيه 57 جامعة، وهو مشهور بأنه لا أدري من مجموعة لا أدري، اسمه البروفيسور روبرت. كنا في جلسة علمية فقلت يا بروفيسور روبرت، المصباح هذا الذي صنعه عنده زجاج؟ قال نعم. متأكد؟ قال نعم متأكد. متأكد؟ قال نعم. منين الزجاج؟ طبعا لو لم يكن عند صانع زجاج ما رأي الزجاج. قلت له ويستطيع أن يشكل الزجاج في شكل أسطواني؟ قال نعم انظر أسطواني منتظم، وعنده معدن شوف اللي في الأطراف. قال نعم. ويستطيع أن يشكل الأطراف في شكل غطاء معدني؟ قال نعم انظر. وعنده إحكام، فقد أحكم فتحة الغطاء المعدني على فتحة الزجاج، فما جعلها كبيرة فتكون سلسة ولا تكون ضيقة لا تدخل ولا تركب، ولا من جانب ضيقة ومن جانب محكمة، متقن بإحكام. نعم. متأكد؟ قال نعم. شوف الإحكام، انظر الإحكام. وعنده علم بالكهرباء، أن الكهرباء إذا مرت في هذا المصباح بما فيه من غاز في الداخل يضيء بهذه الإضاءة. قال طيب، ولولا أن عنده علم الكهرباء ما أضاء بهذا، ولا لابد أن لديه علم بالكهرباء. قلت له يا بروفيسور متأكد؟ قال نعم متأكد. متأكد ومتأكد. قلت هل رأيته، هل رأيت الصانع الذي أنت تصفه الآن؟ تقول عنده زجاج، يقدر يشكل الزجاج في شكل أسطواني، عنده معدن، يقدر يشكل المعدن في شكل غطاء، عنده إحكام، عنده علم بالكهرباء، أنت تصفه الآن وأنت لم ترى. قال هذا صنعه يدل عليه. قلت وصلنا إلى القاعدة الثانية. وصلنا إلى القاعدة الثانية. القاعدة الثانية إن هناك علاقة بين المصنوع وصانعه، فكل شيء في المصنوع ما وجد إلا بسبب قدرة موجودة عند الصانع أو صفة تمكن بها أن يوجد ذلك الشيء، فهي كأنها كشف حساب جرد بما يوجد عند الصانع من قدرات وطاقات. ودورك فقط أنك تفكر وتتأمل، تنظر وتتفكر لتعرف بعض صفات الذي صنع هذا المصنوع. قال طيب. قلت الآن لن نتفكر في هذا المصباح، سنتفكر فيك أنت. أنت الذي سنتفكر فيك وفي المخلوقات هذه. واخترت له صفة الحكمة والعلم، وهو يعرف أن الطبيعة ليست بحكيمة ولا عندها علم، فإذا شهد خلقه وتركيبه أن خالقه يتصف بالعلم والحكمة فسيرفع يده ويقول آمنت بالحكيم العليم، ولتسقط الطبيعة الصماء البكماء. ففطن لهدفي وعرف قصدي. فقلت يا بروفيسور، عندما كنت في بطن أمك كنت تخلق خلقا معينا، أنا أراك الآن لو نقيس درجة حرارتك سنجدها ثابتة عند 37 درجة مئوية في الصيف، 37، مع أن درجة الحرارة تكون في بعض البلدان 45 وقد تصل إلى 50، ولكن جسمك عند 37. وفي هذه الحالة جسمك يفتح أنابيب العرق وغدد العرق ويخرج العرق بكميات تتناسب مع قبض درجة الحرارة لتبقى الحرارة ثابتة عند 37. فإذا جاء الشتاء قد تكون درجة الحرارة 5 درجة مئوية، وقد تكون صفر وقد تكون تحت صفر، ولكن جسمك أيضا ثابت عند 37 درجة، لأن جسمك في هذه الحالة يصرف الوقود ويطلق الوقود ويحرقه في الجسم من أجل الحفاظ على درجة حرارة الجسم لتبقى ثابتة عند 37 درجة. الذي أعدك بهذا المكيف، أنت الآن جسم مكيف، مكيف من أرقى أنواع التكييف، يتغير الجو من حولك زيادة أو نقص وأن ثابت عند 37 درجة، تمشي تأكل تروح تجي تتغير. الذي أعدك بهذا الجهاز المكيف وأنت في بطن أمك ما خرجت إلى برد ولا إلى حر، أعطاك هذا الجهاز وأنت في بطن أمك عليم بأنك ستخرج إلى بيئات مختلفة درجات الحرارة، فأعد لك الجهاز الذي يكيف. حكيم أحكم بين درجة الحرارة فجعلها ثابتة عند 37 درجة، فمهما تغيرت من أحد جوانبها يرفعها أو يخفضها. عليم حكيم أم لا؟ ففطن للأمر فقال لا. وكانت لي معه قصة طويلة فتبينتها حتى أختصر عليكم الوقت في محاضرة أمس، فمن يريد بقية تفاصيلها مع هذا الرجل، فحتى جئت له بأمثلة كثيرة وكثيرة من نفسه ومن الأرض ومن الغلاف الجوي ومن النجوم والكواكب، ولكنه كان يعاند، وفي النهاية أوقعته في الفخ وجعلته يضحك على نفسه وعلى تهربه. ضربت له أمثلة للتوازن، للتوازن في حركة الإنسان، للتوازن في نمو الخلايا، للتوازن بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، للتوازن في سير الكواكب والنجوم، هناك موازين محكمة. فهو كلما أتيته بميزان رفضه رفضه رفضه رفضه، وفي النهاية قلت له، جيته اليوم الثاني في الصباح قلت له يا بروفيسور وقع زلزال في بلادنا أيام زلزال دمار، فأراد أن يواسيني كما هي العادة، الناس يواسوا بعضهم. فقلت لا لا، حصلت قصة عجيبة. قال ما هو؟ فقلت له في دمار طار، حدث الزلزال فطار قضيب معدني إلى السماء ثم نزل على مسمار فخرقه من الوسط، فت اتزن هذا القضيب المعدني، لأن هذا الجزء يساوي الجزء الآخر، ثم طار لحام فسكب على طرف هذا القضيب، ثم طار طبق معدني فثبت على هذا الطرف، ثم طار لحام آخر فصب على الطرف الثاني، ثم طار طبق معدني آخر مساوي للطبق الأول فثبت على الطرف الثاني، وبهذا وجد لدينا ميزان في الزلزال. فرأيته بدأ يتغير وجهه ويتجهم، قلت لا ليس هذا، هناك ما هو أعجب من هذا يا بروفيسور. قال وما هو؟ قلت هذا الميزان أوتوماتيك، إن هذا الميزان إذا وضعت في إحدى كفتيه كيلو هو بنفسه، هو بنفسه يبحث عن كيلو آخر ليضعه في الكفة الأخرى، لأنه يجب أن يبقى ثابتا عند 37 العفو يعني يجب أن يبقى ثابتا عند نقطة الاتزان. وإذا أنقصت من إحدى كفتيه ربع كيلو فهو بنفسه ينقص ربع كيلو من الكفة الأخرى ليبقى دائما متزنا. فنظر إلي شزرا واستغرب، قلت يا بروفيسور صدفة يا بروفيسور، صدفة ميزان بيشتغل أوتوماتيك وبيوازن دائما؟ فانفجر ضاحكا، عرف ما أقصد من رد على الطبيعة التي يقول هي جاء الكون صدفة وأحكمت الموازين صدفة وكذا، فقلت له صدفة ضحك، قلت يا بروفيسور ما انتش راضي تقبل لي ميزان واحد صدفة وأنا جئتك بموازين الأرض والسماء فترفضها؟ إن الله قد جعل آثار لصفاته في مخلوقاته، ودورنا أن ننظر في تلك الآثار لنعرف تلك الصفات. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى الآثار فإنها تدلك على صفات الله جل وعلا. فإذا رأيت حكمة في المخلوقات دلتك أنها من صنع الحكيم، إذا رأيت رحمة دلتك أنها من صنع الرحيم، إذا رأيت خبرة دلتك أنها من صنع الخبير، إذا رأيت قوة دلتك أنها من صنع القوي، إذا رأيت علم دلك أنها من صنع العليم، إذا رأيت حفظة دلك ذلك أنها من صنع الحافظ، وهكذا نستطيع أن نرى صفات الأفعال، آثار صفات أفعال الله جل وعلا التي تملأ الأرض والسماء، ونعرف أنه واحد وليس اثنين ولا ثلاثة. وأنا أضرب مثال على ذلك فأقول في المعدة في فتحة اسمها فتحة البواب، يعني فتحة البواب تقفل على المعدة حتى يتم الهضم في المعدة، بعد ما يتم الهضم تفك فتخرج الطعام إلى الأمعاء، ومن الأمعاء تأتي الدماء وتمتص، تمتص الغذاء الطيب والفضلات تخرج برا، وأما الغذاء يدخل إلى الجسم عن طريق الخملات والدماء المنتشرة في الأمعاء، ثم يدخل الطعام مع الدماء ويمضي إلى الجسم كله، ولكن الدماء يجب أن تصفى بالأكسجين مع التنفس في الرئتين، ولكن الرئتين تحتاجان إلى أكسجين، فتتصل عندئذ بالهواء الخارجي بالجهاز التنفسي وبالهواء الخارجي لتأخذ الأكسجين، لكن الأكسجين سيتلاشى وسينقص، فلا بد إذا من وجود النباتات التي تشتغل وتعوض النقص في الأكسجين، لكن النباتات لا تشتغل إلا بضوء الشمس، فلا بد من إضاءة الشمس ولا بد من الأشعة تأتينا من الشمس، لكن الشمس لا تستطيع أن تمدنا باستمرار بهذا الضوء إلا إذا اتزنت معها المجموعة الشمسية التي نحن جزء منها، ولكن هذه المجموعة الشمسية لا تستطيع أن تبقى محافظة على نظامها إلا إذا اتزنت مع المجرة، ولكن هذه المجرة لا تستطيع أن تنضبط مع نفسها إلا إذا اتزنت مع سائر المجرات. فلو حدث خلل في المجرة لتسرب الخلل من المجرة إلى المجموعة الشمسية، إلى الشمس، إلى النبات، إلى الأكسجين، إلى الرئتين، إلى الدماغ، إلى الأمعاء، إلى فتحة البواب. نظام واحد يربط هذا الكون. فلو كان هناك آلهة متعددة إذن لذهب كل إله بما خلق. اللي خلق الشمس يقول روحوا دوروا لكم شمس، واللي خلق الدماء يقول ما فيش دم افتح الله، واللي خلق كذا إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالكون كله أدلة، وهذا المصدر واضح جلي على أن الكون كله يقدم الأدلة للعلماء والجهلة والعقلاء والمفكرين والأذكياء وقليل الذكاء أدلة كافية تعرفهم أن لا إله إلا الله وأنه إله واحد هو الذي يستحق العبادة وحده. المصدر الثاني الدعاء والإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الدليل يعرفه المؤمنون ويعرفه كثير من العوام، يشاهدونه بأعينهم. يأتيه مرض فيدعو الله فيجل الله المرض، تأتيه مشكلة فيدعو الله فيفرج الله عنه تلك المشكلة، يدخل معتركا والأسلحة غير متكافئة بين المسلمين وغيرهم فيأتي نصر الله جل وعلا. الدعاء والإجابة. وللأسف أننا قد فترنا في هذا الباب، فترت هممنا واعتمدنا على الأسباب المادية كثيرا. لا بأس نقوم بالأسباب المادية ونأخذ بها عبادة لله وطاعة، ولكن لا نركن عليها ولا نتوكل عليها. وهذا باب مفتوح واسع، وقد قدر لي أن أرى بعض الناس الذين يدعون الله ويجيب الله دعاءهم بعيني رأسي عشرات المرات إذا لم تزد على المئة أو تصل إلى المئات. لكني أذكر لكم مثالا في إسطنبول. الطيب أردوغان هذا كان يمثل حزب الفضيلة، واشتهر حزب الفضيلة في تركيا بأنه يقدم خدمات واسعة للجماهير، فلذلك يرشحونه رئيس بلدية. فالطيب أردوغان هذا قدم خدمات واسعة والناس أحبوه، وبقيت مشكلة الماء. الخزانات السبعة الموجودة في إسطنبول مهددة بأنها تجف، ولذلك كان يصرف الماء يوم واحد في الشهر. فالطيب أردوغان قال لهم يا ناس يعني احنا عملنا كل شيء بأيدينا فعلناه، لكن المطر هذا من عند ربنا، تعالوا نخرج نصلي صلاة الاستسقاء. فأعلن أنه في يوم كذا سيخرجون لصلاة الاستسقاء، فالصحف العلمانية استلمته. انظروا إلى هذه العقلية المتخلفة، انظروا إلى هؤلاء الرجعيين الذين والذين والذين. كنا ننتظر منه أن يقول سيتعاقد مع شركة لاستمطار السحب، ويعني يأتينا بكذا ويأتي بالوسائل العلمية الحديثة، وهذا يريد يقول اخرجوا. المهم قال لي إمام مسجد الفاتح الشيخ أمين سراج عافاه الله وحفظه، قال بعد هذه الحملة الصحفية أصبحنا خايفين، بعد نريد مسألة المطر، مسألة تحدي بين إيمان وكفر. فقال جاء اليوم الموعود وخرجنا وإحنا يا رب لا تفضحنا، يا رب لا تفضحنا أمام هذا التحدي. فخرجنا نصلي صلاة الاستسقاء، فاليوم الثاني نزلت الأمطار وامتلأت السدود، وأصبح الرجل العادي في الشوارع يقول شفتم مطر الطيب أردوغان، شفتم مطر الطيب أردوغان. وأصبح حديث الناس جميعا، وكبت هؤلاء، وهو المطر الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. وقد شهدت بنفسي عدة مرات هذا الأمر، الدعاء والإجابة، وكل واحد منكم يستطيع أن يفتح الباب بينه وبين ربه. فأنت إذا كنت ترى بعينك يا رب تدعوه وأنت في زاوية البيت في قمة جبل أو في الوادي في الدور العاشر أو العشرين أو في البدروم تحت في القبو في الطابق الأسفل في سيارة أو طائرة تطير وتقول يا رب فترى الجواب، عندئذ تعلم أنك تعبد ربا سميعا مجيبا فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وهذا باب مفتوح أمام عباد الله. الثالث، المصدر الثالث، وهو المعجزات النبوية. إن الله قد أعطى رسله الأدلة على صدق رسالتهم، وهي أدلة على لا إله إلا الله، أيضا على ألوهيته سبحانه وعلى أنه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وهذه الأدلة متنوعة ومتعددة وتكفي للكبار والصغار وللناس جميعا. و هذه الأدلة أدلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة كانت كافية لإيمان الأولين، وهي كافية لإيمان الناس اليوم. الآن عندنا علماء يتربعون على كراسي العلم والمعرفة في العالم، في المختبرات والجامعات. هؤلاء كيف نقنعهم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سأختار نموذجا من الأدلة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النموذج هو النموذج الذي نسميه اليوم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أخبرنا الله أن القرآن الكريم هو من عنده، ودلل على أنه من عنده بالعلم الذي في القرآن، فقال المعلومات التي في القرآن هي من عندي، وأنا سأجعلكم قادرين على معرفة تلك المعلومات لتعلموا أنها من عندي. فقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغ إليه هذا القرآن. ثم قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي شهادة الله أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا هي العلم الذي في القرآن، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. كيف يعرف اليوم علماء عصرنا أن هذا القرآن من عند الله؟ قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى من كان في الربع الخالي من البدو في الربع الخالي، وهو رسول الله إلى البروفيسور كيف مور في كندا، وهو رسول الله إلى البروفيسور آرمسترونغ في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وطبعا مش بس الناس كلهم، أنا فقط أمثل بهؤلاء لأني قابلت هؤلاء وناقشتهم حول هذه المعجزة العلمية في القرآن. هو رسول الله إلى البشرية كلها. فما الأدلة التي تقنع هؤلاء؟ هذا واحد من الأدلة. هذا كتاب في علم الأجنة باللغة الإنجليزية، مترجم إلى 7 لغات، مرجع علمي في العالم، مترجم إلى اللغة الروسية، الصينية، اليابانية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية، اليوغوسلافية، إلى جانب اللغة الإنجليزية. قابلت صاحبه هذا المؤلف فناقشته موضوع الكتاب علم الأجنة، فناقشته عدة مرات، ثم ذهل وهو يرى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وفي النهاية ألقى محاضرات في مناطق مختلفة، ومنها كندا في بلاده، ومن كندا، ثم بعد ذلك تكلم في التلفزيون الكندي عن إعجاز القرآن في علم الطب، وتكلم عن المعلومات التي تناقشت معه فيها حول هذا الباب. وقيل له أثناء المناقشة التلفزيونية، قيل له: معنى ذلك أنك تؤمن بأن القرآن كلام الله؟ قال له أحد السائلين: هذا الكلام اللي تقوله معناه أنك تؤمن أن القرآن كلام الله؟ قال: لم أجد صعوبة في قبول ذلك، أنا ما شايف صعوبة، هو كلام الله كلام الله. قال له: كيف تؤمن؟ سؤال آخر جاء، واحد سأله آخر، قال: كيف تؤمن بالله، كيف تؤمن بمحمد وأنت تؤمن بالمسيح؟ يريد يعمل له مشكلة سياسية دينية، ها؟ كيف تؤمن بمحمد وأنت تؤمن بالمسيح؟ قال: أعتقد أنهما من مدرسة واحدة، أعتقد أنهما من مدرسة واحدة. ثم سمح لي أن أضع في هذا الكتاب قرابة 100 صفحة إضافات إسلامية على كتابه، فأضفت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأضفتها إلى هذا الكتاب، ووضع هو المقدمة لذلك. هذه المقدمة التي وضعها، وهذا مثال. ما أدري تستطيع تشاهدونه. أما هذا الكتاب فهو لخمسة من أكابر علماء كندا وأمريكا، اثنان من كندا وثلاثة من أمريكا. هذا الكتاب اشتركنا معهم في تأليفه حول الأجنة، وألقيت هذه البحوث في مؤتمرات دولية، وألقيت في مؤتمر موسكو، في مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس الذي عقد في موسكو، ألقيت هذه البحوث وألفت في كتاب وهي منشور الآن. إذن هذا القرآن كلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأنه نزل بعلم الله، والله قد وعدنا فقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟